بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله كتاب آداب الزفاف، وذكر فيه مسائل من المسائل التي مرت معنا فيما يتعلق بإيجاب الوليمة، ما يتعلق بإيجاب الوليمة. وما هي الوليمة؟ إيش هي هذا الوليمة؟ بماذا تعرف؟ يعني طعام. طعام إيش؟ طعام عرس. طعام عرس. أيوة نعم، لكن الوليمة يعني بماذا تعرف؟ أمر سرور حادث. نعم، طعام سرور حادث. طعام سرور حادث، أي بمعنى يحصل شيء يقلب للإنسان السرور، يحصل شيء وهذا الشيء يعني حدث يقلب الإنسان السرور، وعلى إثر ذلك يصنع الإنسان طعاما، يصنع الإنسان ماذا؟ طعاما. فهذا يسمى وليمة، هذا يسمى ماذا؟ وليمة. فقد يكون الحادث الذي يسر الإنسان قدوم غائب، أو كذلك يعني مولود، وهكذا ما كان هذه المعاني. لكن أهل اللغة يعني يعرفون ماذا؟ بأن الوليمة خاصة بوليمة العرس، واضح؟ بوليمة ماذا؟ العرس. وإذا أرادوا غيرها قيدوا، قالوا وليمة ماذا؟ العقيقة، وليمة الختان إلى آخره. هذا هو الصحيح، أن الوليمة عند الإطلاق هي وليمة ماذا؟ العرس خاصة، وليمة العرس خاصة. وقيل أنها تطلق على كل طعام سرور حادث، لكن العبرة بمعاني أهل العرب، العبرة بمعاني أهل العرب. الشيخ الألباني عليه رحمة الله استدل على ما يتعلق بإيجاب الوليمة بماذا؟ هذا قول لبعض العلماء، الجمهور على أنها مستحبة، سيأتي. الشيخ الألباني يقول هي واجبة. بماذا استدل الشيخ؟ الحديث عبد الرحمن. لا، قبل حديث، قبله حديث. استدل الشيخ الألباني بحديث قبل أن يأتي بحديث عبد الرحمن. عبد الرحمن، حديث عبد الرحمن سيأتي الكلام يعني، لكن قبل استدل بحديث. من؟ ما خطب عليه فاطمة يقول لك. أيوة، لكن حديث من؟ حديث بريدة، حديث بريدة بن الحصيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فاطمة وأراد الدخول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لهذا العرس من وليمة، لا بد لهذا العرس ماذا؟ من وليمة. ما حل هذا الحديث؟ ضعيف، من فيه؟ لا تنظر. الله المستعان، ولا ستضعف. كان الشيخ مولى عليه رحمة الله إذا قال الشخص يعني ذكر له فائدة، وإذا قال هذه نظر من الدفتر قال أنت ضعيف. يتقبل يعني يتقبل التلقين يعني، معنى أنه يعني ينظر في هذا. الله المستعان. وإذا قال هذه الفائدة ماذا؟ من ذهني، دعا بالبركة لذهني، اللهم بارك في ذهنه. الله يرحمه، يرحمه رحمة واسعة. طيب، هذا الحديث من طريق من؟ من فيه؟ شهر بن حوشب. لا، حديث بريدة بن حصيب، لا بد لهذا العرس من وليمة، لما خطب النبي علي رضي الله تعالى عنه فاطمة. من فيه؟ عبد الكريم من؟ حفظ واحد و... من؟ من فيه؟ عبد الكريم من؟ ابن سريط السليط. طيب، ما حاله؟ ايش حاله؟ مقبول على اصطلاح الحافظ. ايش مقبول على اصطلاح الحافظ؟ مجهول، بمعنى انه يقبل عند المتابعه والا ما يقبل، ضعيف. فالحديث الوارد حديث ضعيف، ويغني عنه حديث من؟ عبد الرحمن بن عوف، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اولم. على ماذا حمله الجمهور؟ قالوا هذا الأمر ما الدليل بأي شيء يحمله؟ أولا قال أول ولو بشاه، والشاه لا تجب اتفاقا، ما دليل الاتفاق على أن الشاه لا تجب الاتفاق؟ ما الدليل؟ وهذا محل إجماع أن الشاه ما تجب. قد أول بغير الشاه، أحسنت تبارك الله ما شاء الله. وأيضا استدلوا بماذا الجمهور؟ ها؟ أول ماذا ولو؟ لا هذا دليل، لكن بقي دليل آخر غير هذا، بقي وجه آخر عندهم قاسوه على أي شيء؟ قالوا هذه طعام سرور حادث، فكما لا تجب العقيقة لا تجب كذلك لقدوم الضيف إلى آخره، قالوا هذه في معناها، لأن عرفنا يعني وليمة العرس بأنها طعام سرور حادث، قالوا هذا طعام سرور حادث، فكما أن هذا لا يجب هذا لا يجب قياس. إذن استدلوا ماذا؟ بنفس الحديث وبالقياس. والرد عليهم أن الوليمة مر تعريفها أنها خاصة ماذا؟ وليمة العرس. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر نعم، لم يأمر بالشاه لكنه أمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، قال أولم ثم قال ولو بشاه، أولم ولو ماذا بشاه، معناه أن ما زاد على الشاه أفضل ويجوز أدنى الشاه. هذا الحديث مفاد الحديث هذا، وإلا في الحديث أمر فيه، هذا الأظهر أنها واجبة الوليمة ماذا واجبة. فإذا كانت واجبة لا تتقيد بقدر يعني ماذا معين، إذا كانت واجبة لا تتقيد بقدر ماذا معين، وإنما ينظر فيها إلى حال الزوج، إنما ينظر فيها إلى حال الزوج من حيث اليسر والعسر، وإلا فهي واجبة. ما عنده قدرة إلا أن يصنع خبزا وشاهي وشيء من الكعك كاس أن يولم به. ولهذا كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بغير اللحم، أولم بغير ماذا اللحم، كما سيأتي على هذه المسألة. بارك الله فيكم. أنضد أخي سعيد. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: السنة في الوليمة. نعم، يقصد بالسنة أي الطريقة الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الوليمة، أي ما هو الذي يشرع فيما يتعلق مسألة الوليمة، السنة والطريقة فيما يتعلق بالولائم، وهي وليمة العرس ماذا خاصة. قال: وينبغي أن يلاحظ فيها أمورا. الأول: أن تكون 3 أيام عقب الدخول، لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا على الطعام. نعم، ذكر الشيخ الألباني قال: الأول أن تكون 3 أيام، أي لا تزيد على 3 أيام، قال الأول أن تكون 3 أيام، والقيد الثاني أن تكون بعد الدخول. إذن ذكر الشيخ الألباني أمرين: الأمر الأول أن تكون 3 أيام، معنى زيادة على 3 أيام لا يشرع. ما الدليل؟ سيأتي ذكر حديث ضعيف في هذا. وأن تكون عقب ماذا؟ الدخول. نتكلم عن المسألة الأولى، وهي هل يعني لا يصلح أن يزيد الإنسان على 3 أيام فيما يتعلق بالوليمة؟ هل لا يصلح أن يزيد الإنسان 3 أيام على الوليمة؟ أما حديث 3 أيام سيأتي معنا التعليق عليه، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية 3 أيام. بهذا القيد 3 أيام حديث منكر، لأنه من طريق أبي جعفر عيسى بن مهان، من طريق أبي جعفر عيسى بن مهان، وهو ضعيف مع المخالفة فهو منكر. في التقييد بال3 أيام ما في دليل عليه. وعلى هذا الإمام البخاري بل جماعة كثير من العلماء أنهم يقولون ما في لها تقدير من حيث الأيام، ما في لها تقدير من حيث ماذا الأيام، يعني بمعنى أن الإنسان يولم هذا أول يوم ولا إشكال، ما في أن إذا حصلت الوليمة بشيء من الطعام سواء كان من اللحم أو من غيره حصل الواجب، لكن ما زاد على الواجب مستحب. إلى متى؟ ما في تقدير إلى متى هذا المستحب، لا دليل على ماذا التقدير. لكن قيد العلماء هذا الأمر من أراد أن يولم 5 أيام 6 أيام 7 أيام لا حرج فيه، أراد أن يطعم المسلمين ويفتح ماذا ويسع على المسلمين والفقراء والمساكين أن هذا لا حرج فيه، لكن اشترطوا شرطين، الشرط الأول ألا يكون على سبيل المباهاة، والأمر الثاني ألا يكون فيها إسراف، ألا يكون فيها إسراف، وإلا فلو أولم أسبوعا كاملا ما في دليل على المنع. والحديث الوارد التقييد بالثلاثة الأيام حديث المنكر، حديث ماذا منكر. هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية السنة فيما يتعلق بالوليمة، السنة فيما يتعلق بالوليمة. أما ما يتعلق بالحديث الوارد أن اليوم الأول يعني حق واليوم الثاني سنة وفضيلة واليوم الثالث يعني تسميع ومن سمع سمع الله به، الحديث الوارد وهو حديث عبد الله بن مسعود حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف، فيه زياد بن عبد الله البكائي، فيه زياد بن عبد الله البكائي ضعيف. وأيضا روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، هذا علة حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أن الوليمة اليوم الأول حق أي واجب يعني، واليوم الثاني سنة أو فضيلة، واليوم الثالث تسميع أو أي سمعة، ومن سمع سمع الله به، الحديث الوارد حديث ضعيف جدا. وأيضا جاء ما يشهد له من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وقيل من حديث أبي هريرة خلاف، وفيه عبد الملك يعني ماذا ابن حسين وهو متروك، فلم يصح في هذا الباب شيء، لم يصح في هذا الباب شيء بتحديد أيام الولائم في الأعراس، فالثلاثة الأيام هذا لم يثبت، وهذا الحديث أيضا المذكور هذا لا يثبت. إذن كما يقول الإمام البخاري إلى 7 أيام، ولا يقصد بذلك التقييد بالسبعة الأيام، فالراجح أنه لا حد من حيث الأيام لصنع الوليم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، متى تكون السنة فيما يتعلق بالوليمة؟ عند العقد أو يعني بعد الدخول أو أيام العرس عموما أو أيام العرس، أقوال للعلماء. والأدلة من حيث الأحاديث تدل على أن الوليمة تكون بعد الدخول، أي من اليوم الثاني بعد الدخول، هذه السنة كما جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف، وهكذا من إيلام النبي صلى الله عليه وسلم على صفية، وجاءت أحاديث تدل على هذا المعنى. وهذا الذي اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أنها تكون عقيب الدخول، أي بعد أن يدخل ويصبح ماذا الصباح، يولم من الصباح، يولم من اليوم الثاني يعني من الظهيرة كما يرى بها ماذا العادة. لكن لو أن إنسان بعد العقد أولم، أو ما هو بعد الدخول، بعد يومين من الدخول، وهي ما زالت أيام أعراس، هل في حرج؟ ما في حرج، لكن الأدلة من حيث الوضوح تدل على ما قال عليه الشيخ الألباني أنها عقيب الدخول، أي من اليوم الثاني. فالمسألة ما يتعلق بأن عقيب الدخول هذه لا إشكال فيه، وتقييد بالثلاثة الأيام ما ثبت، التقييد بالثلاثة الأيام ما ثبت. وذكر ما يتعلق بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، ما يتعلق بحديث ماذا أنس. وعنه عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة 3 أيام. ما ثبت 3 أيام، ما ثبت. نعم أولم عليها كما في الصحيح وبنى بها في خيبر، أي بعد رجوعه من خيبر ماذا 3 أيام، لكن ما في تحديد للوليمة. أما التحديد وجعل الوليمة 3 أيام، هذا الحديث من طريق هذا الراوي وهو عيسى بن مهان أبو جعفر الرازي، وهو ضعيف، ومع ضعفه أيضا حصلت المخالفة فيكون هذا الحديث من قبيل المنكر، فنستفيد أنه لا تحديد ما يتعلق بالوليمة، تؤلم 3 أيام 4 أيام 5 أيام أسبوع لا حرج. لكن ذكرنا الشرطين، الشرط الأول ألا يكون على سبيل المباهاة، والشرط الثاني ألا يكون على سبيل الإسراف، فمن أراد أن يوسع المسلمين الفقراء والمساكين في إطعامهم سواء كان لحما أو غيره فنقول لا حرج، هذا لا دليل على ما يتعلق بالتقييد بالثلاثة الأيام، التقييد بالثلاثة الأيام. وعادة الناس الآن هو اليوم الأول، عادة الناس الوسط، عادة الناس الوسط هو اليوم الأول وتنتهي القضية، إلا أن يكون الإنسان خواص من أقاربه فقد يجعلها يومين، قد يجعلها يومين أو يجعلها 3 أيام، لكن لعامة الناس من حيث الوليمة ماذا المشهورة في هذه الأيام هو يوم واحد، هو ماذا يوم واحد، والأمر واسع إن شاء الله. نعم. قال الثاني: أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا قيد مهم ذكر الشيخ الألباني أن يدعو الصالحين إليها، أي من اتصف بالصالح. من هو الصالح؟ صالحين جمع صالح، والصالح هو من أدى حقوق الله وحقوق الخلق، هذا يسمى صالحا، يسمى صالحا. فيقول الشيخ عليه رحمة الله أن يدعو الصالحين إليها، الصالحين بدءا بالأقارب من الأهل، وهكذا بالجيران، وهكذا بالأصحاب، وسواء كانوا فقراء أو أغنياء. لا يشترط أن يكونوا من الفقراء، لا يشترط أن يكونوا من الفقراء، فهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. واستأتي معنا أحاديث في ذم من دعا إليها من لا يحتاج إليها وترك من يحتاج ماذا إليها، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأحاديث. فالشيخ ذكر القيد الثاني، إذن القيد الأول ذكر الشيخ أن تكون 3 أيام، والقيد الثاني أن تكون عقيب الدخول. ثم ذكر ما يتعلق بالمسألة الثانية وهو أن يدعو إليها الصالحين، هذه السنة. الآن الشيخ يقول السنة في الوليمة يدعو إليها الصالحين، فقراء كانوا أو أغنياء، بدءا كما قلنا بالأهل والأقارب، ثم بالجيران، ثم بالأصدقاء، وهكذا سواء كانوا أغنياء أو كانوا ماذا فقراء. واستشهد على هذا الكلام بقوله لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما حل هذا الحديث؟ حديث أبي سعيد، والراجح أنه حسن، حديث أبي سعيد والراجح أنه ماذا حسن. ومعنى ذلك أن كون الإنسان يجتمع بغير الصالحين، يجتمع ويخالط ماذا غير ماذا الصالحين، لغير ما مقصد شرعي ولغير ما حاجة ولغير ما مصلحة، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ضرر في دين الإنسان. فإن الخلطة مؤثرة، فإن الخلطة مؤثرة، فإذا لم يترتب عليها مقصد ديني ولا مصلحة ولا حاجة يعني ترجوها من وراء هذا ماذا أنك تدعو هذا الإنسان الذي ليس من الصالحين سواء كان مسلما أو كان كافر، لا مصلحة في هذا ماذا الأمر، فإن مقاربة هؤلاء ومصاحبة ماذا هؤلاء والاختلاط ماذا بهؤلاء لها ضرر على الإنسان في دينه، لها ضرر على الإنسان ماذا في دينه وفي أخلاقه وفي آدابه. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء، الإنسان يتأثر، الإنسان يتأثر، ولهذا يقولون الصاحب ساحب، الصاحب ماذا ساحب، أي يسحب الإنسان إلى هذا ماذا الأمر. فإذا قامت مصلحة أو حاجة كذلك يعني مقصد شرعي فهذا لا حرج، هذا لا حرج، والأدلة عليه ماذا كثيرة. فالأصل أن الإنسان يتباعد عن هؤلاء. لماذا؟ أولا إذا كنت أنت من الصالحين وتدعو غير هؤلاء أو تدعو ماذا غير الصالحين، فربما تغر ماذا غيرك من الناس، يقولون فلان يجتمع بهؤلاء فلماذا إحنا لا نجتمع، إذن سنحسن الظن بهؤلاء ونصاحب هؤلاء ونزامل هؤلاء. وأيضا قد يبدر من هذا غير الصالح أقوال أو أفعال، وقد تسكت بسبب أنه صاحب، خالطته وصاحبته، فقد تسكت عن المنكرات، قد يقول قولا أو قد يفعل فعلا وتغض الطرف عنه، وربما تابعته ماذا على أفعاله. ولهذا يقولون الخلطة مؤثرة، تقلب المودة وتقلب ماذا الألفة، وأيضا تغرر ماذا بالناس، يقولون فلان يماشي هؤلاء فلماذا نحن لا نماشي ماذا هؤلاء. فإذا كانت حاجة أو مصلحة أو مقصد شرعي فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، سواء كان يعني تطعم مسكين مسلما أو تطعم ماذا كافرا. فلهذا قال لا تصاحب، الصحبة يعني الخلطة والمودة والاجتماع واللقاء دائم إلى آخره. وأيضا تمكين هذا الإنسان الذي على غير الصلاح من دخوله إلى بيتك واجتماع بك، هذا لا تأمنه لا على دنيا ولا على عرض، لا على دنيا ولا على عرض. فالإنسان يكون على انتباه، ما دام أن هذا الإنسان ما خاف الله ما سيخاف منك هذا الإنسان. لهذا قاعدة عند العلماء، يعني إنسان يعني يقولون ماذا، أيوة، الذي ما يخاف الله خف منه، يكون على خوف منه، فقد ربما يطلع على العورات ويطلع على الأعراض ويطلع على أسرارك وعلى أمورك وكذا، فمثل هذا لا تصاحبه. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل العظيم، قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء، المجالسة لها أثر. إذا كانت المجالسة تؤثر في راعي الغنم، راعي الغنم ماذا تؤثر فيه الغنم؟ السكينة. وراعي الإبل ماذا تؤثر فيه الإبل؟ الفظاظة والشدة والقلظة. حتى الأرض الذي يعيش فيها الإنسان، إنسان يعيش في الجبل وإنسان يعيش في المدينة، كيف ترى يعني الذي يعيش في الجبل عنده شدة أخلاق، لأنه ماذا مع الحيات ومع العقارب ومع الوحوش وكذا، وحش وحش، كلامه. ولذا كانت الأعراب لما تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ويرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطيني من مال الله الذي أعطاك، وهكذا. والصحابة ينظرون للنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقدر هؤلاء أعراب جفاه. ولهذا يذكرون في الحديث أن من بدا جفا، أي من عاش في البادية جفا، تأتيه الجفوة، تأتيه ماذا؟ الجفوة. فهذه أرض أثرت في إنسان، وهذه حيوانات أثرت في إنسان، فما بالك بإنسان مثلك، بإنسان مثلك كيف لا تتأثر ماذا؟ فالإنسان ينتبه فيما يتعلق بالصحبة. وأعظم ما يفسد الإنسان من حيث الصحبة هذه الجوالات، فيها أصحاب بالآلاف، صح ولا لا؟ فيها صداقات، فيها أصحاب، فيها كذا، فيها لقاءات، في ولا ما في؟ في، وتؤثر جدا، وتؤثر ماذا جدا، تأخذ من طبائعهم، من طبائع هؤلاء الأصدقاء في هذه الجوالات، في هذه البرامج، في هذه التطبيقات، وتتأثر. بعض الناس قد يكون ما عرف الأسواق ولا عرف المدن ولا، وتراه يعني سبحان الله على غير طريقة المستقيمين والصالحين، وعنده أخلاق شرسة وغلظة، ما السبب؟ هذا أثر عليه، هذا خطير، هذا خطير، الجوال على الإنسان، وخاصة الشباب الصغار الذي لا يدرك مصالحه، والأطفال أيضا كذلك، الذي يعني ما يدري، مسكين يعطى له جوال ويمكن ماذا من جوال، ويفتح له البرامج على مصراعيه، هذا يتأثر جدا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذا قيد مهم من الشيخ الألباني عليه رحمة الله. أضل خسن. قال الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا، فقال له سعد: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة، وفي رواية أكثر الأنصار مالا، فانظر شطر مالي فخذه، وفي رواية: هلم إلى حديقتي أشاطركها، وتحت امرأتان وأنت أخي في الله، لا امرأة لك، فانظر أيهما أعجب إليك فسمها لي حتى أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن: لا والله، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق فذهب فاشترى وباع وربح، ثم تابع الغدو، فجاء بشيء من أقط وسمن قد أفضله، فأتى به أهل منزله، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه ردع زعفران، وفي رواية: وضر من خلوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواه من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. فأجاز ذلك. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة. قال أنس: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000 دينار. أغناه الله عز وجل. في الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يولم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يولم ولو بشاه، يشير إلى أن أكثر من شاه يعني أفضل، أكثر من شاه أن هذا أفضل، أولم ولو بشاه. ومر معنا أن في الحديث إشارة إلى أن أكثر من الشاه هذا أفضل في حق من عنده ماذا؟ يسر واستطاعة، وفيه دلالة على جواز أقل من شاه، أقل ماذا؟ من شاه. وقلنا أن هذا الأمر لا يتقدر بقدر، ما يتعلق بالوليمة لا يتقدر بقدر، هي محل يعني ماذا؟ ما في إشكال أنها واجبة، لكن لا تقدر بقدر، فمرجعها إلى ما يتعلق باليسارة بحسب الزوج، إذا كان صاحب يسر والسع، وإذا كان صاحب عسر ولو بشيء من الخبز، ولو بشيء ماذا؟ من الخبز، لكن لابد من الوليمة. وجماهير العلماء أن الوليمة مستحبة، يعني أكثر العلماء أن الوليمة مستحبة، ولكن الأدلة تدل على أنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف، قال له: أولم ولو ماذا بشاة، أي ولو كان المولم به ماذا شاة. ثم بعد ذلك يعني ذكر في الحديث قال مهيم، يعني ما هذا يا عبد الرحمن، لأنه راى عليه أثر ماذا الطيب الذي لا يكون إلا للنساء، وقد مر معنا ضابط طيب النساء وهو ما ظهر ماذا لونه واختفى ماذا ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ماذا ريحه واختفى ماذا لونه، هذا هو الضابط فيما يتعلق بالأطياب. وقد تكون في أطياب مشتركة، وقد تكون أطياب ماذا مشتركة بين الرجال وبين ماذا النساء. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخلوق وهو الزعفران، لأن الزعفران هو ماذا من طيب النساء، الزعفران من طيب النساء كالزباد عندنا الآن، الزباد عندنا لو أن إنسان من الرجال يفعل الزباد هذا لا يصلح للرجال، إذا إنما يكون للنساء، يكون ماذا كل المادة يعني التي هي محسوسة، مادة محسوسة، فهذا الزعفران يشبه هذا الأمر، وترك أثرا، وترك أثرا على عبد الرحمن، وهي صفرة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام على ثوبه صفرة من الزعفران، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عطر النساء وطيب النساء. من أين جاء عبد الرحمن؟ فجاء عبد الرحمن من ملاقاته بأهله، من ملاقاته ماذا بأهله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يستفهم من أين جاءك هذا الطيب، هذا من طيب النساء، فأخبر أنه تزوج، معنى أنه انتقل من الزوجة إليه، انتقل من الزوجة ماذا إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يولم. نقرأ الحديث الأخير، نقف عنده. قال عن أنس أيضا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. نعم، وهذا الحديث ما فيه إشكال، ومعنى أنها تنوعت ما يتعلق بالولائم، ولهذا سيذكر الشيخ الألباني جواز الوليمة بغير اللحم، سيأتي إن شاء الله جواز الوليمة بغير اللحم، فما هو شرط، إنسان ما عنده قدرة على الشاة أطبخ خبزا، تطبخ خبزا، تطبخ يعني ماذا من الكعك ما يسر الله عز وجل ويدعو الناس إليه، لأنه لابد من الوليمة، لابد ماذا من الوليمة، سيأتي معنا ما الحكمة منها، ما الحكمة ماذا من الولائم. بارك الله فيك، جزاك الله. عندي سؤال يا أخوان، أشكال هذا يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم الدراسة والحصول على الشهادة الرسمية من الدولة مع وجود اختلاط بين الرجال والنساء أثناء الامتحانات فقط، هل يجوز ذلك؟ والسؤال هذا من الخارج. نعم، الاختلاط بالرجال، اختلاط الرجال بالنساء هذا أمر محرم، اختلاط الرجال بالنساء سواء كان فيما يتعلق بالتعليم أو كان ما يتعلق بالعمل الإداري، فإذا لم يجد الإنسان إلا هذه المجالات، يعني بعض الدول بحمد الله قد تستطيع تجد مجالا للرجال خاصة والنساء خاصة، أما بعض البلدان فإجبارا يجبرون هذا الإنسان على هذا التعليم، وأيضا لابد أن يكون مختلطا، ولابد أيضا أن يكون عنده هذه الشهادات من أجل العمل، وإلا ما سيجد عملا. فبعض الناس قد يقال في حقه أنه يأتي في بعض الأوقات في امتحان فيأخذ شهادة أو ورقة ويتقي الله، يعني في حدود ما يستطيع، لا خلوة ولا كلام ولا أخذ ولا عطاء ولا لقية إلى آخره، يذكرون احترازات، يذكر بعض العلماء إذا اضطر الإنسان مثل هذا الأشياء احترازات. أما الإنسان في سعة فيما يتعلق بالعمل أو ما يتعلق بالدراسة يستطيع أن يجد مدرسة يأخذ من هذه الشهادة إذا كان ولا بد، فما يجوز الإنسان إذا وجد الإنسان طريق غير هذا، ما يجوز الإنسان أن يذهب إلى أماكن الاختلاط. كم من إنسان يقول بحمد الله أنا مستقيم وأنا أرى نفسي كذا، مهما كان، مهما كان الإنسان ضعيف، مهما كان الإنسان ضعيف، الخلطة والكلام والحديث والنساء متبرجات والروائح من العطور والبخور، مهما كان الإنسان ولو كان قلبه ماذا حجر، يتأثر الإنسان، يتأثر ماذا الإنسان. فالشارع ما نهى عن الخلوة وما نهى عن النظر إلا من أجل سد الذرائع للمحرمات، من أجل سد الذرائع إلى المحرمات. فإذا وجد الإنسان مدارس أو أعمال ما فيها اختلاط هذا الواجب عليه ما يذهب إلى أماكن الاختلاط. أما إذا لم يجد، بعض العلماء يقول إذا لم يجد وكان مضطر لهذه الأعمال ولا بد أن يعمل ولا يقبل إلا بشهادة إلى آخره، وقد يجد أوقات يمتحن ماذا فيها هذا الإنسان ويخرج هذه ماذا الورقة، فذكر الشروط هذه أنه لا خلوة ولا حديث ولا كلام ولا كذلك مراسلات ولا شيء مما يتعلق بأمر ماذا النساء، ويعتزل ماذا النساء. والله أعلم. طيب الآن.